بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس 98 من مجالس سلسلة مريء المعاني في شرح نغمة الأغاني، شرح النظم الذي نظمه صاحبه الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي حول الصداقة ما لها وما عليها. لازلنا مع الفصل الثاني الذي قال فيه: فصل في من يصادق ويصافى. ولازلنا مع قوله بالضبط: يسره ما سرك ولا يذيع سرك. لازلنا مع الخلق الكريم النبيل الرفيع الذي هو حفظ السر، وهذه صفة لا بد أن تكون في الصديق، وإلا دمر عليك لا خير فيه واغسل يدك منه. سبق معنا أن ذكرنا تعريف السر وفضله في الوحيين وما جاء على لسان الصحابة والعلماء، ثم آخر ما ذكرناه كان حول مواقف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول كتمان السر. ثم أعلم أن من العلماء من يرى أن السر كله طبقة واحدة، وهو كل ما يستكتمه المرء، كل ما يريد كتمانه الإنسان يسمى سرا. ومنهم من يقسمه إلى قسمين كما فعل الراغب الأصفهاني وغيره، فيجعلون القسم الأول هو السر المستكتم قولا وفعلا، ويشترط فيه طلب كتمانه من الغير، كالحديث الذي يتحرى قائله الانفراد وخفض الصوت والخلوة وغير ذلك، أو ما بان من الأحوال الخاصة من شخص لآخر فيتعين على الثاني ستره، وهذا يندرج تحت الوفاء وحب الخير للغير. وأما القسم الثاني وهو ما يجده الإنسان في نفسه من أمور تخصه يكره أن يطلع عليها الناس، وهذا كثير ولا يسلم منه بشر ويحصل مع الجميع، فكلنا ذلكم الرجل الذي يعلم عن نفسه ما لا يريد أن يطلع عليه غيره، وهذا القسم يأنف من إشاعته من له مثقال ذرة من عقل ومروءة، ولكن قد تنحرف الفطرة عند البعض لدرجة الاحتضار عياذا بالله، فيفضح نفسه مفتخرة كما هو مشاهد في الشاذين والمنحرفين من الكفار وضعاف المسلمين. وهذا القسم الثاني يندرج تحت الاحتياط والحزم، وفيه يقول الشاعر: ولا تفش سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت وشاة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وحول السرين معا يقول الأصفهاني كلاما لطيفا دار بين صديقين، حيث قال الأول للآخر: أريد أن أفشي إليك سرا تحفظه علي، فقال: لا أريد أن أؤذي قلبي بنجواك وأجعل صدري خزانة شكواك، فيقلقني ما أقلقك ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستريحة ويبيت قلبي بحره جريحة، كما جاء هذا في كتابه الذريعة إلى أحكام الشريعة. وهذا الصديق الثاني نطق بالحكمة والله، لسيما حينما قال: فيقلقني ما أقلقك، وهذا بدافع حق الصداقة، لأن الصديقين كما سبق أن قررنا تتحد مشاعرهم، فإذا كان السر مقلقا للأول فإنه سيحمل لا محالة الثاني على القلق والأرق. ثم قال: فتبيت بإفشائه مستريحة، لأن صاحب السر إذا بثه لصديقه وجد في ذلك متنفسا. قال: ويبيت قلبي بحره جريحة، لأنه جديد عليه سيهتم له ويغتم، فيؤرقه ويطرد عنه النوم ويصير مهتما بما أصاب صاحبه. وذكر أهل العلم أن للسر مراتب، بعضها إفشاؤه فيها أخطر من بعض، وعليه فالذي نراه أن أعظم السر أحق بالكتمان هو أولا كتمان الأسرار الزوجية، وهذا حق للزوجين معا، فيحرم على الزوج أن يفشي سر زوجته كما يحرم على الزوجة أن تفشي سر زوجها، ومن أخل بهذا الأمر فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء فيها التهديد والوعيد. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وسبق بيان هذا الحديث في المجالس السابقة. وثاني المراتب من حيث الخطورة كتمان أسرار الدولة، وهذا يخص من وكل بها من الساسة المقربين والحاشية والبطانة المطلعة على خطط البلاد وأمنها وحربها، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء وجميع أصحابه، ويظهر جليا في قصة حاطب بن أبي بلتعة الطويلة المعروفة المشهورة. فعندما كتب لكفار قريش خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطته أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم عليه، وكذا عمر أنكر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استفسر من حاطب عذره وعفى عنه. والقصة طويلة معروفة، أيضا مما يدل على خطورة هذا ما جاء في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، كما أشار يعني في روايات إلى هذا الدارمي رحمه الله والطيالسي في المسند والبيهقي. وهذا الأثر كان إذا أراد غزوة ور بغيرها صحيح، صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. كذلك مما يمكن أن يستشهد به أيضا في هذا المقام ما جاء في سيرة ابن هشام، وكذا في البداية والنهاية عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية بقيادة عبد الرحمن بن جحش، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به صلى الله عليه وسلم ولا يستكره من أصحابه أحدا. فلما صار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل: فلما نظرت في الكتاب قلت سمعا وطاعة. والأثر هذا رواه ابن هشام في السيرة، وكذا ابن كثير، وقال ابن كثير رحمه الله له شواهد مسندة. وثالث المراتب من مراتب كتمان السر من حيث الخطورة كتمان قضاء الحاجات، وذلك أنك إذا عزمت على أمر من شأنه أن يحسد عليه فالأولى أن تكتمه وأن لا تعلنه إلا بعد تمامه واستقراره. وجاء في هذا المعنى الأثر الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. صحح هذا الأثر الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: جيد. وقيل في هذا: وإن أردت نجاحا في كل آونة فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي. نقتصر على هذا القدر بخصوص هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.